بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم. وقد مر بأن كلام الخليلي وكلام الحاكم صواب وأنه لا إشكال في فهمه، إذ أن تعريف الحاكم وتعريف الخليلي إنما هو في على القسم الثاني من أقسام الشاذ، والذي هو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. وفهم ابن الصلاح من كلامهما أنهما يعدان تفرد الثقات بمجرده شذوذا، وليس هذا بصواب كما سبق، وإنما المقصد هو تفرد من لا يتحمل التفرد. أما تفرد الثقات الحفاظ المتقنين فلا إشكال عند الخليلي والحاكم في قبول تفردات هذا الصنف من الحفاظ والثقات. قال رحمه الله: بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه، من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط؟ كان من فرد به شاذا مردودا. يشكل على تعبير ابن الصلاح بأن مجرد المخالفة إنما هي علامة للشذوذ وليست هي الشذوذ. المخالفة بمجردها ليست شذوذا، وإنما هي علامة على الشذوذ، إذ أن الراوي قد يخالف ويكون قوله هو الصواب وروايته هي الصواب، أو يكون الحديث محمولا على الوجهين فتصوب روايته وتصوب رواية من خالفه، أو كان ظاهر روايته المخالفة لما رواه. فمجرد المخالفة ليست شذوذا، وإنما هي علامة للشذوذ. فإن أضاف إلى ذلك قرائن من مثل كون هذا الذي خالفه ضابطا وأهوه وأضبط منه وأحفظ منه أو أكثر منه عددا وغير ذلك، هذا الذي يعد به رواية ذلك المتفرد شاذة، وقصره الحكم عليها بالشذوذ. إذا نظرت إلى تصرفات الأئمة الحفاظ من المتقدمين تجد أن حكمهم على تفرد الراوي أو كذلك مخالفته لغيره من الثقات قد يطلقون عليها اسم النكارة، وإن كان المتفرد أو كذلك الذي حصلت له المخالفة لغيره وإن كان ثقة أو صدوقا، وإنما ينظرون إلى أرجحية مخالفة غيره له، وكذلك ينظرون إلى حجم هذه المخالفة وعظم هذه المخالفة وعدم ذلك، فقد يحكمون على تفردات بعض الثقات أو كذلك مخالفات بعض الثقات بالنكارة. وإطلاق اسم الشذوذ عند الأئمة المتقدمين قليل، وإنما يعبرون بلفظ غير محفوظ. الأئمة المتقدمون إذا أرادوا أن يعبروا عن حكمهم لحديث شذ فيه راو يقولون: هذه الرواية غير محفوظة، هذه الرواية غير محفوظة، وغير ذلك من العبارات. أما إطلاق اسم الشذوذ على الأحاديث فهذا عندهم قليل. أما إطلاق النكارة فموجود، نعم يطلقون النكارة حتى على تفرد الثقات، وليس اسم النكارة خاصا فيما إذا كان هذا الذي أنكر عليه هذا الحديث ضعيفا، بل حتى وإن كان ثقة وفحش خطأه وعظم خطأه يقولون عن حديثه منكر. قال رحمه الله: وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، يعني الآن ما سبق يتكلم على مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، والآن يتكلم عن التفرد. قال: وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، كأن يروي حديثا لم يشاركه فيه أحد. قال: وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك بيع الولاء وهبته، الأول تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، والثاني عبد الله بن دينار. ولما كان عبد الله بن دينار وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري كانا من الحفاظ المتقنين، قبل تفردهما بهذا الحديث. قال: قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. خلاصة هذا أن الراوي المقبول إذا كان ليس ممن يتحمل التفرد، ليس ممن يتحمل التفرد على يعني على التفصيل الذي مر ذكره قبل أمس، فمثل هذا يحكم على حديثه بالشذوذ، ويطلق الأئمة على مثل هذا الحديث يقولون غير محفوظ، تفرد به فلان وهو غير محفوظ، ويستشكلون كون هذا الراوي يتفرد بهذا الحديث مع أن الثقات المتقنين الحفاظ الذين هم قرناؤه في هذا الشيخ لم يروا هذا الحديث، فيعتبرونه غير محفوظ، وكذلك غير ذلك من القرائن. قال: ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسن حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. والقسم الثاني من الأقسام الشذوذ، وهو يعني الحكم على الشذوذ بسبب التفرد، هذا راجع إلى الأصل أنه راجع إلى الأئمة، الأصل أنه راجع إلى الأئمة. الشاذ كما مر على قسمين: القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا لك أن تحكم على حديث رواه مقبول وخالفه من هو أولى منه وصفا وعددا، لك أن تحكم على هذا الحديث بأنه شاذ وأنه غير محفوظ. القسم الثاني وهو التفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، هذا مخصوص الحكم على الشذوذ على هذا النوع مخصوص بالأئمة والحفاظ، مخصوص بالأئمة والحفاظ، ولو لم يكن مخصوصا لعد جميع تفردات من لا يتحمل التفرد من قسم الشاذ، وإنما الأمر مضبوط كما سبق. ننظر إلى حديث تفرد به راوي مقبول، إذا رأيت الأئمة ينكرون هذا الراوي أو يعبرون يعني ينكرون على هذا الراوي حديثه، أو يعبرون عن حديثه بأنه غير محفوظ، أو يتكاثر غمزهم لهذا الحديث، هنا تقول يعني بأن هذا الحديث شاذ أو منكر، أو منكر أيضا إذا رأيت من ينص على نكارته من الحفاظ الأئمة، بخلاف القسم الأول فلك أن تحكم عليه. قال رحمه الله: وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به، وكان من قبيل الشاذ والمنكر، يعني وليس يعني من اللازم أن تقتصر على الحكم بالشذوذ فقط، بل كذلك كما سبق الأئمة قد يطلقون على الحديث الذي يتفرد به المقبول الذي لا يتحمل التفرد بأنه منكر. قال رحمه الله: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، وهذا قد مر كلام عليه أول الكلام على الشاذ. قال: أحدهما الحديث الفرد المخالف، يعني مخالفة ما يعبر عنه الحافظ وغيره بمخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال: والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. وهذا القسم هو الذي يعبر عنه بالتفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، والذي هو ليس في ميزان من يتحمل تفرده لكونه ليس من الحفاظ الضابطين. بقيت مسألة وهي هل الشاذ يصلح في الشواهد والمتابعات؟ الشاذ الذي عليه عامة الأئمة أن الشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وهذا كالإجماع عند أئمة الحديث أن الشاذ لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. لماذا؟ لأن الشاذ خطأ، كونك تحكم على حديث بالشذوذ معناه أن هذا الراوي وهم، أخطأ، هذه الرواية التي رواها وهم، فكيف يصحح الوهم؟ وإنما يعضد ما قصره، يعني ما كان من قبيل من قصر ضبطه ونحو ذلك فيشده غيره. أما ما كان على سبيل الوهم والخطأ كالشاذ ومن باب أولى المنكر فهذا لا تقويه ألف رواية. لماذا؟ لأنه وهم وخطأ، والوهم والخطأ في الحديث معناه بأن هذه الرواية التي رواها هذا الذي شد بهذا الحديث ليس لها مثيل، ليس لها أصل ونحو ذلك، وإنما هي مختلقة، سبب اختلاقها ليس التعمد وإنما هو الوهم من الراوي. وهذا الذي نص عليه غير واحد من الأئمة كالنووي رحمه الله، فالنووي رحمه الله في حديث ذكر طرق حديث ثم تكلم عن روايتين، هاتين الروايتين حكم عليهما بالشذوذ، فقال: وأما الروايتين الأولتين فهما شاذتان غير ثابتتين، فوجودهما كعدمهما. ينتبه إلى هذا التعبير، قال النووي: فوجودهما كعدمهما، يعني وجود هذه الطريقة التي حكم عليها بالشذوذ كعدمها، وكأنها ليست موجودة. لماذا؟ لأنها وهم وخطأ، وهذا التعبير لا يعبر به عن الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد، إذ أن وجوده ليس هو كعدمه، بل وجوده معتبر. ومتى وجدت طريق أخرى تعضده كان بعد ذلك يعني يصبح من قبيل الحسد لغيره. أما رواية الشاذ وكذا المنكر فهي من قبيل الوهم، فوجودها كعدمها كما قال النووي. انظر هذا الكلام في البدر المنير، البدر المنير المجلد الثاني صفحة 97. نعم كيف؟ أظن والله أظنها هي الثاني صفحة 97. وهكذا نص على ذلك الإمام الألباني رحمه الله بأوضح من هذا، نص على ذلك الإمام الألباني بأوضح من هذا في كتابه صلاة التراويح، في كتابه صلاة التراويح صفحة 57، صلاة التراويح صفحة 57، حيث قال، ينتبه إلى كلام الإمام الألباني رحمه الله، قال: ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطأ بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناه. قال: وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناه، فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء. وهذا نص واضح في ذلك. والمنكر من باب أولى. لماذا؟ لأن المنكر إنما هو شاذ وزيادة، المنكر هو شاذ وزيادة، فمن باب أولى أنه لا يستشهد به. قال رحمه الله: النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. قال: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ، والبرديجي رحمه الله من الأئمة الحفاظ أئمة العلل، وهو من تلاميذ النسائي، من تلاميذ الإمام النسائي، وكان رحمه الله مبرزا في العلل، وله كتاب العلل وهو مفقود، وله عدة كتب الكثير منها مفقود، لكن الأئمة تجدهم ينقلون عنه بكثرة أحكام على الأحاديث ويعتبرونها. فهو من الأئمة الحفاظ من أئمة العلل المعتبرين. قال رحمه الله: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه، يعني أن الحديث المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. والإمام البرديجي رحمه الله نص الإمام ابن رجب في شرح العلل المجلد الأول صفحة 450 بأن هذا التعريف الذي ذكره للحديث المنكر هو أول ما أثر، وأول يعني ما أثر من التعريف للحديث المنكر، نص على ذلك ابن رجب، وأن أول من وقف عليه يعرف الحديث المنكر هو البرديجي، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل المجلد الأول صفحة 450. ونص كلام البرديجي جاء بعبارات متفاوتة، فالكل ينقل عبارة البرديجي على تفاوت بين هذه العبارات المنقولة، ولا يشكل بأن الإمام مسلم، بأن الإمام مسلما رحمه الله عرف المنكر في صحيحه، إذ أن الإمام مسلم ما قصد التعريف وإنما قصد ذكر علامة المنكر. استشكل بعضهم بأن الإمام مسلم رحمه الله أيضا عرف في مقدمة صحيح المنكر بما سيأتي ذكره، لكن الصواب أن الإمام مسلم رحمه الله لم يعرف المنكر وإنما ذكر علامة المنكر، يتضح ذلك بذكر كلام الإمام مسلم. قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر، وهذا واضح، قال وعلامة المنكر، قال وعلامة المنكر في المحدث، في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، أو لم تكد توافقها. فالإمام مسلم إنما ذكر علامة المنكر، وأن علامة المنكر هي ما سبق، وأنه متى ما عرضت رواية هذا الراوي على رواية غيره من الحفاظ المتقنين وخالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها، هذا هو يعني يكون هذا علامة على أن هذا الحديث منكر. فبهذا أجيب بأن الإمام مسلم إنما قصد الكلام على علامة المنكر، بينما البرديجي فذكر ما ذكر من كلامه على أنه تعريف للمنكر. قال رحمه الله: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. الذي يظهر بأن مقصد الحافظ بن صلاح من هذا الكلام هو ما ذكره غير واحد، من أن ابن صلاح فهم من عبارة البرديجي بأنه يعد مجرد تفرد الثقات من المنكر. الإمام بن صلاح الذي يظهر من عبارته، وكذلك ما ذكره غير واحد، من أنه فهم من عبارة البرديجي بأنه يحكم على تفردات الثقات بالنكارة، وهذا غير صواب، وهذا غير صواب. فالبرديجي رحمه الله إنما يتكلم، وإنما كلامه على الذي ينفرد بالحديث، ينفرد بالحديث ولا يعرف متن هذا الحديث من غير روايته، وهذه قرينة، لا من الوجه الذي رواه منه، يعني لا ليس له متابع، هذا المقصود بقوله لا من الوجه الذي رواه منه، أي ليس له متابع في روايته. قال ولا من وجه آخر، يعني وليس له شاهد راو يروي الحديث. ولم يقيد البرديجي رحمه الله ذكر الراوي بكونه من الحفاظ المتقنين، بل أطلق، فحيث روى الراوي رواية تفرد بها وليس له فيها متابع وليس له فيها شاهد، فهذا الذي يطلق عليه البرديجي رحمه الله بأنه منكر، بأنه منكر. وتصرفات البرديجي وغيره من الأئمة تؤذن بأن البرديجي وغيره إنما مقصدهم الراوي الذي لا يتحمل التفرد، الراوي الذي لا يتحمل التفرد ولم يوجد لتفرده يعني يعني شاهد ولا متابع، وليس هذا خاص بالرواة المقبولين الذين لا يتحملون التفرد، بل قد يتعدى ذلك حتى إلى الثقات، حتى إلى الثقات، حيث وجدت القرائن التي تدل على وهمهم في ذكر هذه الرواية وعلى أن تفردهم يعني يقدح فيه. وهذا مما يعرفه الأئمة الحفاظ، الأئمة الحفاظ لهم من الاطلاع ولهم من الممارسة والنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤهلهم إلى الحكم على الحديث بالنكارة، فينظرون فيستنكرون هذا الحديث لعدم وجود المتابعة والشاهد ولقرائن أخرى تقدح عندهم في هذا الحديث، فيطلقون على هذا الحديث بالنكارة. وقد سبق بأن الحكم على تفردات الثقات بالنكارة هذا مما يرجع فيه إلى الحفاظ المتقنين، وإلا فنحن ليس لنا ذلك، وإنما ننظر، فإذا وجدنا الإسناد يعني من رواة الثقات المتقنين أو من رواية الثقات المقبولين، بل وحتى من رواية أهل الصدق ممن يحسن حديثهم، ولم نجد من الأئمة من يعل هذا الحديث فنحكم عليه على ظاهره وأنه حديث مقبول إما حسن أو صحيح، بينما الأئمة لكثرة اطلاعهم يتبين لهم بقرائن كثيرة أو بعدة قرائن بأن هذا الحديث ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فينكرون هذا الحديث، فنتابعهم نحن في ذلك. لماذا؟ للسبب الذي سبق ذكره، وهو اطلاعهم وشدة تحريهم في الحديث. قال رحمه الله: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، وهذا من المعلوم أن الأئمة يكثر في أحكامهم ذكر التفرد، هذا حديث فرد تفرد به فلان ونحو ذلك، أو النكارة وهذا أيضا بكثرة، أو الشذوذ، أما الشذوذ فهو قليل كما سبق، الحكم على الأحاديث بالشذوذ هذا قليل جدا في كلام الأئمة المتقدمين. قال: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ، يعني التقسيم الذي مر ذكره في الشاذ والتفصيل، أي أن الراوي متى كان تفرد بالحديث ولم يكن يتحمل التفرد، هذا الذي يطلق عليه بأنه إما شاذ إذا كان رويه ضعيفا، أو منكر إذا كان رويه مقبولا. كذلك القسم الثاني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا في الشاذ، وفي المنكر مخالفة الضعيف الذي لا يتحمل التفرد. هذا الذي ذكره من صنف في المصطلح من المتأخرين وغيرهم، وهذا كالتقريبي بالنسبة للكلام على الشاذ والمنكر، وإلا ففي كلام الأئمة الحفاظ المتقدمين قد يتعدون الحكم بالنكارة من الضعيف إلى المقبول، وهذا كما سبق حيث دلت القرائن على غلط هذا الثقة وعلى فحش خطائه ونحو ذلك، يطلقون على حديثه النكارة. قال رحمه الله: وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما مر ذكره، على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه، يلاحظ هذا الكلام، ابن الصلاح يقول فإنه بمعناه، أي أن المنكر بمعنى الشاذ، وبعضهم فهم من ابن الصلاح أنه بهذه العبارة يسوي بين المنكر والشاذ، هذا تجد كثير من المحشين يقولون ويتعقبون على ابن الصلاح بأنه سوى بين المنكر والشاذ، ما دليلهم على ذلك؟ هذه العبارة، أي أنه قال فإنه بمعناه، أي أن المنكر بمعنى الشاذ، وهذا الفهم غير صواب، وهذا الفهم غير صواب، إذ أن ابن الصلاح يفرق بين المنكر والشاذ، والذي يدل على ذلك أمور، منها أن ابن الصلاح عقد للشاذ بابا وعقد للمنكر بابا، فتفرقته بين الشاذ والمنكر وكونه يعقد لهذا بابا ونوعا منفصلا ولهذا بابا منفصلا، هذا يدل على أنه يفرق بينهما. الأمر الثاني أن ابن الصلاح رحمه الله إنما ذكر بأن المنكر شبيه لمعنى الشاذ لأمر آخر، وهو أن المنكر والشاذ يتفقان في القسمين السابقين، في مطلق التفرد وفي قيد المخالفة، في مطلق التفرد وفي قيد المخالفة. ننظر إلى التعريفين. تعريف الشاذ كما سبق وأنه على قسمين. القسم الأول تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. ننظر إلى المنكر، القسم الأول من أقسامه تفرد الضعيف الذي لا يتحمل التفرد. في ماذا يتفقان؟ في التفرد، مطلق التفرد. فهذا فيه تفرد وهذا فيه تفرد، يختلفان في كون الشاذ تفرد مقبول وأن المنكر تفرد الضعيف الذين لا يتحملان التفرد، فيتفقان في مطلق التفرد. هذا الشبه الأول. الشبه الثاني في القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام الشاذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا وعددا. القسم الثاني من أقسام المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه هو المقصود به المقبول، يعني مخالفة المقبول للضعيف. فيتفقان في ماذا؟ في قيد المخالفة. فهذا فيه مخالفة ولكن من مقبول، وهذا فيه مخالفة ولكن من ضعيف. فلما كان المنكر والشاذ يتفقان في مطلق التفرد في القسم الأول وفي قيد المخالفة في القسم الثاني، ذكر ابن الصلاح بأنه أي المنكر شبيه للشاذ، وعلى هذا ليس هناك أي إشكال، وأن ابن الصلاح يتبين بذلك أنه يفرق بين المنكر والشاذ، ولكن يقول بأن بينهما شبه في المعنى، وهذا الشبه حاصل لما سبق ذكره. قال رحمه الله، واضح هذا يا إخوان؟ قال: مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهنا رواه الإمام مالك أيضا كما ذكر في الموطأ. لكن المقصود من ذكر هذه الرواية، رواية الإمام مالك رحمه الله، أنه تفرد بذكر عمر بن عثمان على هذا الوجه، بينما هو في الصحيحين وفي غير ما طريق عمر بن عثمان. وتفرد الإمام مالك مع كونه من الثقات الحفاظ، ينتبه إلى هذا، مع كونه من الثقات الحفاظ تفرد بذكر عمر بن عثمان، بينما غيره من الثقات وهم كثر يروونه عمر بن عثمان. قال: فخالف مالك غيره من الثقات وهم جمع من الحفاظ، منهم سفيان بن عيينة عند مسلم وغيره، يعني رواه عند مسلم وغيره، ومحمد بن أبي حفصة عند البخاري وغيره، ومعمر بن راشد عند النسائي في الكبرى وغيرها أيضا، كذلك من جريج ابن جريج عند البخاري، ويونس عند النسائي في الكبرى وغيرها أيضا، وابن ماجه، وهشيم عند الترمذي والنسائي في الكبرى، وزمعة ابن صالح عند الطبراني، وعبد الله بن بديل ابن ورقاء عند الطبراني، وعقيل بن خالد عند النسائي، ويزيد بن عبد الله ابن الهاد عند النسائي أيضا، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان بن حسين، وصالح بن كيسان، كلهم عند الطبراني. فهؤلاء 13 من الرواة الحفاظ يخالفون الإمام مالك في ذكر عمر بن عثمان، وأن الصواب روايتهم حيث رووا هذا الحديث وسموا هذا، فسموا هذا الراوي عمر بن عثمان. قال: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين. وطبعا أهل العربية يفرقون بين عمر وعمر بإضافة الواو في الثاني. لماذا؟ لأنه يشكل في الرسم، تحديد عمر من عمر. فإذا لم يكن هناك شكل، ومن المعلوم أن عند أهل اللغة المتقدمين لم يكن هناك الاعتناء بهذا، وإنما كان ضبطهم ليس بالشكل وإنما بالكلام، يعني يقولون بضم بكذا، فيفرقون بين عمر وعمر بذكر الواو في عمر، يضيفونها إضافة للتمييز والتفرقة. قال: وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز، وهذا الكتاب مطبوع وهو من كتب العلل، إلا أنه فقد منها الشيء الكثير والموجود منه قطعة منه. قال: وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري، وقد سبق ذكرهم، قال فيه عمر بن عثمان يعني بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، يعني كان عندما يروي الحديث يقول عمر بن عثمان ويشير إلى داره، وهذا منه يعني لكونه يريد أن يضبط لسامعه بأنه يفرق بين عمر بن عثمان وعمر بن عثمان، وأن هذه دار عمر بن عثمان وهذه دار عمر بن عثمان، لكنه رحمه الله وهم في ذلك. قال: كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمر وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمر، هذا الحديث لم يروه عمر وإنما رواه عمر، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، الإمام مسلم حكم على الإمام مالك بالوهم فيه. ومر بأن الأئمة يعني يطلقون على الشاذ غير محفوظ، وأيضا من تعابيرهم يقولون وهم أخطأ ونحو ذلك. قال: والله أعلم. أيضا ممن حكم على هذه الرواية بالوهم الترمذي رحمه الله في سننه، وكذا النسائي في الكبرى، وابن عبد البر أيضا في التمهيد، وابن عبد البر أيضا في التمهيد. قال يعني في آخر كلامه: ومالك لا يقاس به غيره حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمر، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمر. فهذا المثال يذكره ابن صلاح رحمه الله ويمثل به على نوع المنكر، مع كون الإمام مالك من الحفاظ المتقنين، وبهذا يتبين لك بأن نوع المنكر ليس خاصا برواية الضعفاء، بل حتى الحفاظ المتقنين قد يطلقون على حديثهم اسم النكارة، إلا أن هذا الحديث لم ينص أحد من الأئمة على أنه منكر، وبهذا استشكلوا على ابن الصلاح في هذا، لكن قد يقال بأن الأمر في ذلك واسع، وأن تعبيرهم بالوهم شامل للأمرين. نتوقف هنا ونكمل في الغد إن شاء الله.